بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله يوم أحد هو شرقي المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم: كسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له، وبعد، فالشيخ رحمه الله يواصل الشرح لحديث أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من أمر شيء. وذكر أن أحد جبل معروف يقع في الشمال الشرقي بالنسبة للمدينة، وأضيفت إليه تلك الوقعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين من قريش ومن ساعدهم، وكان على رأس هؤلاء سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أبية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كانوا هم من قادة هذه المعركة ضد النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سفيان بن الحرب. وقد تاب الله على أولاد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم قادة أهل الشرك وفتكوا لأصحابه وفعلوا الأفاعيل واضطروا إلى الهجرة من مكة المدينة، وفعلوا كثيرا وكثيرا. فلما وصل الأمر إلى هذا الحد دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكان قد اشتد عليه الأمر عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة وأبي طالب، فذهب إلى الطائف يطلب منهم الدخول في الإسلام ونصرته ومساعدته على تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى، فسخروا به وهزئوا به وسلطوا عليه الصبيان والنساء يرجمونه عليه الصلاة والسلام، فذهب هكذا يهيم لم يستفق إلا عند قرن الثعالب، وإذا بجبريل يسلم عليه ويناديه: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل لك ملك الجبال فمر بما شئت. فبادره ملك الجبال بالسلام عليه وقال: إن الله أمرني أن أطيعك فمر بما شئت، لو شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستأني بهم وأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه المحنة أشد عليهم من وقت أحد. سألت عائشة رضي الله عنها: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك. وذكر قصة الطائف ومنادية ملك الجبال له إلى آخره. فقصة الطائف كانت أشد عليه من وقت أحد، ولو كسر شج رأسه وكسرت رباعيته وقتل أصحابه، فإن يوم الطائف كان أشد عليه عليه الصلاة والسلام. لهذا الرسول العظيم ويقذفون بالحجارة النساء والصبيان، هذا شيء لا يقال، شد من القتل. فما نسي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة التي نزلت به، ورأى أن وقعة أحد على ما حصل فيها من الظلم لا تصل إلى ما وصلت إليه قصة الطائف عليه الصلاة والسلام. حاصل أنه دعا عليهم عليه الصلاة والسلام لأنه طال الأمر في المدينة في مكة 13 سنة وهم يؤذونه ويكذبونه ويسخرون به ويؤذون أصحابه فيضطرون إلى الهجرة إلى الحبشة إلى المدينة إلى ثم يلاحقونه ويغزونه في قرداره في المدينة عليه الصلاة والسلام. فعليه الصلاة والسلام دعا عليه تعليم فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ساقها المؤلف ليبين قضايا التوحيد، قضية التوحيد وإخلاص العبادة لله، أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لا بيد الأنبياء ولا طوع الأنبياء ولا الملائكة ولا البشر ولا أعظم المخلوقات، ليس لهم من الأمر شيء. إذا كان محمد ليس لهم من الأمر شيء ولا تستجاب دعوته في أشد وألد أعدائه الذين فعلوا كل هذه الأفاعيل فغيره من باب أولى. ففي هذا الرد على الذين يتعلقون بالأولياء والمقبورين فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وينقذون من الشدائد والكروب ويفعلون ويفعلون تلك الأمور التي لا تكون إلا لله رب العالمين، فيستغيثون بهم ويلجؤون إليهم ويعتقدون فيما يتعقد فاسدة. فإذا كان هذا حال رسول الله بنص القرآن وبنص السنة فكيف نعطي هذه المنازل لمن هم لا يقاسون بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لمن دونه؟ يعطون هذه المنازل العظيمة وتتجه إليهم الأعناق وتتجه إليهم القلوب والأطماع وإلى آخره، حتى إن الأمر ليصل لكثير منهم إلى أنه ينسى الله في حال الشدة ويلجأ إلى هؤلاء، بعكس الحال التي كان عليها المشركون إذ كانوا ينسون ما يشركون حال الشدائد ويخلصون الدعاء والدين لله رب العالمين. فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين للدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء فقد تواترت النقول عنهم أنهم في حال الشدة يتجهوا إلى عبد القادر وإلى الرفاعي وإلى البدوي في الشدائد وينسون الله سبحانه وتعالى. ما نقول يعني كثير من هؤلاء الضالين يفعلون في مثل هذا، وإلا إن شاء الله غالبية المسلمين إن شاء الله ربنا يحميهم مثل هذه الضلالات والطوام الكبرى. ساد المؤلف لهذا الغرض إن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء أشد أعدائه يشدون رأسه ويكسرون ثنيته ويفعلون ويفعلون ويقتلون أصحابه ويضربون هذا الظلم ويدعو عليهم فلا يستجاب. فكيف أنت تظن أن الأولياء ينقذونك؟ بارك الله فيك. وهذا حال رسول الله في مثل هذه الأحوال، لا يستجيب الله له. ثم أكثر من ذلك يوفق الله هؤلاء الذين يدعون بأعيانهم فيدخلون في الإسلام ويقتلون. سهيل بن عمرو قتل شهيدا والحارث بن هشام قتل شهيدا، كلاهما قتل في معركة اليرموك بارك الله فيكم أو في غيرها، اختلفت الأقوال أين استشهدوا. وهذا سهيل بن عمرو كاد أهل مكة أن يرتدوا لما ارتدت العرب أو بعض القبائل العربية، فخطب فيهم خطبة وكان خطيبا فصيحا وقال يا معشر قريش لا تكونوا آخر الناس دخولا في هذا الأمر أول بالناس خروجا منه، وثبتهم فثبتوا. فلم يثبت تلك الردة من المدن إلى المدينة ومكة وجواها في البحرين، فكان هو ممن ثبت على مكة. ثم بعد ذلك قتل شهيدا رضي الله عنه، وكذلك حارث بن هشام قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فصاروا من خيار الصحابة. ولا شك أن هذا يسر رسول الله ويسر المسلمين. وهذا تقرير للعقيدة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، إخلاص الدين لله واعتقاد أن النفع والضر بيد الله وحده، فيترتب على ذلك إخلاص العبادة له ومحض الدعاء له وتعلق القلوب به تبارك وتعالى وحده دون عباده، لا ملائكة ولا أنبياء ولا غيرهم ولا غيرهم. هذه الآيات تربي المسلمين على التوحيد الصحيح والدين الصحيح، وتقطع الآمال من المخلوقين، فلا يطمع في مخلوق في كشف ضر ولا جلب نفع أبدا، وإنما يتجه إلى الله. وهذا الذي يلزم جميع الناس، أن يخلص الدين لله ويعبده وحده، وعلى رأس هذه العبادات الدعاء. الدعاء هو العبادة. هذا الذي ضل فيه كثير من المنتسبين الإسلام، فيدعون غير الله ويؤلفون في ذلك الكتب، ويحاربون من يدعو إلى إخلاص العبادة لله وإخلاص الدعاء لله، ومن يدعون إلى إنقاذ الناس من حبائل الشرك، فتؤلف المؤلفات لنصرة الشرك والضلال ومحاربة التوحيد عليه. نسأل الله أن يهيئ المسلمين دعاة صادقين مخلصين. تقرأ. أحسن الله إليكم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. أيضا هذا حديث ابن عمر يؤكد حديث أنس، وينص على صيغة الدعاء وعلى من يدعو، فعين ما يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهم سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية رضوان الله عليهم، أنهم صاروا من خيار المسلمين ومن أنصار دين الله عز وجل. شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء جميعا لم تضمن إجابتهم، إذ الله لم يضمن للأنبياء من استجابة الدعاء إلا دعوة واحدة، فدعا كل نبي في الدنيا تلك الدعوة التي ضمنت له. أما رسول الله فدعوته المضمونة أجلها للآخرة للشفاعة في أمته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يستجيب الله دعاء الأنبياء لكن بغير ضمان. لا، دعا إبراهيم ودعا زكريا ودعا غيرهم واستجاب الله دعاءه. إبراهيم دعا الله تبارك وتعالى فرزق الله إبراهيم إسماعيل وإسحاق حين ربي لسميع الدعاء، وزكريا دعا وهب الله له يحيى. لكن هذه غير مضمونة، قد يستجيب له وقد يستجيب له. ومن الدعوات غير مضمونة هذه، والرسول سأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل بأس أمته على بعض، وألا يكون بسنة عامة وكذا وكذا، فلم يستجبه في إنزال بأس بعضهم ببعض، لم يستجب له هذه. لماذا؟ لأن ليس هناك دعوة مضمونة لهذا النبي إلا تلك التي ادخرها، ويستجيب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام في كثير من المناسبات، لأن الأمر لله. هذا يدلك أن الأمر لله، إن شاء استجاب لمحمد ولكبار الأنبياء أو لا، لأنه هو سيد المالك المسيطر المهيمن، والعباد حاضرون لجلاله وقهره، إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بما فيه الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام. العباد ليس لهم إلا أن يستجيبوا لأمر الله ويستجيبوا لطاعته، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وأجل وأعظم سبحانه وتعالى، إنما يرحم عباده فيستجيب لهم، إن شاء رحمهم فاستجاب لهم، وإن شاء سبحانه وتعالى لا يستجيب لهم. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فإذا أراد أن يتفضل لا يرد فضله أحد، وإذا أراد أن يمتحن ويبتلي فلا يمنعه أحد سبحانه وتعالى. وليس من ذلك شيء للعباد، الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ليس لهم من أمر الله شيئا. ويجب أن يعتقد المسلم ولا يصح دينه وتوحيده إلا بهذا. أما الهلوسات الرافضية والصوفية والكلام الفارغ باسم الكرامات والخرافات والأساطير، فيجب أن يتنزه عن المسلم وأن يطهر قلبه وعقله وعقيدته ومنهجه من هذه الترهات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وفيه، أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله أنه بمناسبة رأى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه رؤيا فأخبر بها حفصة، فقال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقيم الليل فما ترك قيام الليل إلى أن مات رضي الله عنه. نعم. قوله أنه سمع رسول الله هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله: اللهم العن فلانا وفلانا. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات: أي أجاب الله حمده وتقبله. وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله: ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. بس هنا قموا، ما هو اللعن؟ حكى عن أبي السعادات وهو ابن أثير صاحب النهاية في غريب اللغة في غريب الحديث، قال: اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. قال: وتقدم كلام شيخ الإسلام. فكأنه ينبه إلى أن الصواب غير ما قاله ابن الأثير، فكأنه يوحي أن السب لا يكون إلا من فعل الله باسم اللعنة. ومن تيمية يقرر أن اللعنة يقع بالقول، ففي إثبات كلام الله. وكما أن الله تبارك وتعالى يصلي على الأنبياء والمؤمنين وصلاته قول، كذلك اللعن والطرد يكون بالقول كما يكون بالفعل. عند أن يثبت قول الله من هذه من تفسير هذه اللفظة وهي اللعن، هل هو بالفعل فقط طرد الإبعاد وإلا بالقول؟ بالقول والفعل نعم، لأنه والله أعلم الأشاعرة يقول إن الله تكلم في الأزل، أبا يتكلم، لكن أهل السنة يقول إن الله تكلم في الأزل ولا يزال يتكلم متى شاء وإذا شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهمتم هذا؟ بارك الله فيك. هذه قضية عقدية، الأشعرية عندهم كلام الله وكلام نفسه، أما يتكلم القرآن هذا حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله، يعني هذا المعنى النفسي فهمه جبريل وعبر عنه أو شيء من هذا، هذا هراء. وهم يتقون مع المعتزلة في إنكار كلام الله، زي يقول كلام الله مخلوق، القرآن هذا مخلوق، الله ما يتكلم. أقعد بالك أقاموا على فلسفة اليونان، نسأل الله العافية، والأشعري يمسكوا بوسط العصا، يريدون أن يقوم أهل السنة ويريدون أن يجاروا المعتزلة، فقالوا كلام الله هو النفسي، هذا القرآن بين أيدينا ما هو كلام الله، والمعارك جرت بين أحمد بن حنبل وأهل السنة في هذا القرآن، فيؤادون ويلعبون. والمسألة الثانية قال فيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، لكن والله أعلم أن هذه المسألة إذا كان يجوز يؤخذ من غير هذا النص، يقال أن عمر كان يدعو على المشركين، ويمكن في نص آخر أنا ما أعرفه، لكن هذا النص لا يؤخذ منه جواز الدعاء، بل قال الله لو ليس لكم الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فالله أعلم. وبعد ما يقول سمع الله لمن حمده هذا قنوت، متى يكون؟ بعد سمع الله لمن حمده. وقد ورد أيضا من القنوت بارك الله فيك قبل الركوع، من صور القنوت ورد قبل الركوع، فيجوز هذا وذاك إن شاء الله. وقال السهيلي هنا آلوك أخرى، مسألة لغوية، سمع الله لمن حمده، ما هذه اللام؟ يقول السهيلي يعني مفعول سمع محذوف، مفعول سمع محذوف، وجيء بهذا الكلام اللام، هذه اللام جيء بها للإيجاز والاختصار للدلالة على الإجابة، فجمع بين الإيجاز بين حذف المفعول وبين إفادة هذا المعنى الجديد وهو الاستجابة. قال ابن القيم ليس هناك حذف، إنما ضمن سمع معنى استجابة، سمع ضمن معنى استجابة فعدي باللام ولا حذف، سمع الله لمن حمده ما فيه شيء محذوف، أصل السمع يتأدى بنفسه، سمعت فلانا يقول كذا تعرفون، لكن هنا سمع تعدى بالله، لماذا؟ قال لأنه ضمن معنى استجابة، سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، فضمن سمع معنى استجابه عدي بالله، واستجاب له فتك واستجابه واستجاب له، فاللام هذه تأتي يتعدى بها استجابة لأنه لازم، وسمع متعدي بنفسه، لكن لما ضمن معنى استجابة جيء بهذه اللام ليؤدي معنى استجابة، سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، أظنكم ما فهمتم هذا، يعني سمع متعدي ولا لازم؟ متعدي، تقول سمعته ها؟ سمع الله فلان يقول كذا، سمعت فلان يقول كذا، سمعت زيدا، سمعت عمرا، يتعدى بنفسه، لكن هنا يعني تعدى بالله، لماذا؟ بس قال لأنه ضمنهم عن استجابة، استجاب هذا الأصل لازم يتعدى باللام. فلما ضمن معنى استجاب جاء باللام التي تصاحب وتؤدي، فحمل معناه بهذا التضمين، تضمن معناه، فصار سمع الله هنا لمن حمده كأنه استجاب الله لمن حمده. قد يسمع الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب. الله يسمع، يسمع الخير والشر والحق والباطل والدعاء وغير الدعاء، يسمع الله كل شيء، سمع الأصوات، لكن سمع هنا تضمن معنى جديدا وهو الاستجابة. نعم، يعني يرد على السهيل، السهيل يقول إنه تعدى باللام، يعني سمع تعدى باللام كيف؟ بارك الله فيه، لأنه سمع باللام تعدي بنفسه، تعدي بنفسه ولا أحد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا ينبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، وقال يقتصر على سمع الله لمن حمده. يعني هذه مسائل لغوية ومسائل فقهية جاء بها الشارع رحمه الله، نقل فيها كلام العلماء. قول ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، يعني ربنا لك الحمد. قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها، يعني إثبات الواو، دال على معنى زائد، يعني فرق بين قولك ربنا لك الحمد وقولك ربنا ولك الحمد. فالواو جاء بها للدلالة على معنى زائد. ما هو؟ لأنه يكون التقدير ربنا استجب، ربنا استجب ولك الحمد، تكون جملتان، فيجتمع على معنى الدعاء يعني ربنا استجب، وعلى معنى الحمد قوله ربنا لك الحمد، فتكون جملتان دالة على إحداهما، دالة على الإنشاء وهو الدعاء، الثانية دالة قوله ولك الحمد خبرية، دالة على الخبر، إخبار أن الله له الحمد. هذا معنى هذا، يعني إذا قلنا إن الواو ثابتة، وهي ثابتة فعلا، فيكون مدلولها هذا، يعني جمع في قوله ربنا ولك الحمد بين الخبر والدعاء. بعدين معنى الحمد ما معناه؟ قال الحمد ضد، ينقل شيخ الإسلام الحمد ضد الذم. الحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، هذا الحمد، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له، فالحمد ضد الذم. الحمد يكون إخبار عن محاسن المحمود مع محبته، هذا الحمد، وأما الذم فيكون إخبار عن مساوئ المذموم مع بغضه، وبعدين هنا يفرق مرة أخرى بين الحمد والمدح. فإما أن يكون الكلام مقرونا بالمحبة على الحمد، ها؟ الإخبار، الإخبار عن محاسن الغير، إما أن يكون إخبارا مجردا عن إرادة ومحبة، هذا يسمى مدحا، يسمى مدحا. وإذا كان إخبار عن محاسن الغير يرافقه محبة وولاء وما شاكل ذلك، فهذا هو الحمد، هذا هو الحمد. الحمد يقارنه المحبة، والمدح لا، تمدح خشبة والسيارة جميلة، خشبة جميلة، حاجة جميلة، هذا مدح لا يرافق ولا محبة ولا بغض. لكن تقول فلان عالم فاضل تقي صالح كذا، هذا مدح ترافقه محبة وتعظيم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين فهذا إخبار رافقه محبة وإجلال وتعظيم، وشمل كل ما يستحق أن يحمد عليه سبحانه وتعالى، كل المحامد له، لأن أل في الحمد الاستغراق، فتستغرق كل المحامد من الملائكة والجن والإنس في الدنيا والآخرة. الحمد كله لله تبارك وتعالى، لأنه مستحق لذلك، والمنعم المتفضل الخالق البارئ المصور الرازق، يعني كل خير وكل فضل منه سبحانه وتعالى، فيستحق حمد الأولين والآخرين، يستغرق كل فرد من أفراد الحمد. قولك الحمد هذه الاستغراق تستغرق كل أنواع المحامد من المخلوقات كلها في الدنيا والآخرة. قال هنا فالقائل الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتفضل وإلى آخره، وإرسال الرسل وإنزال الكتب وهداية الناس وإلى آخره. وذلك يستلزم إثبات كل كمال، فكل كمال من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعلو والخلق والتدبير والسعادة والإسعاد والإشقاء إلى آخره، كل كمال يحمد عليه رب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة الحمد لله إلا لله تبارك وتعالى، ما تصلح لأحد. نعم تفضل. وفي التصريح عند الإمام يجمع بها مسألة فقهية، أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد كما في حديث عبد الله بن عمر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ونقل عن الرسول أنه يجمع بين سمع الله لمن حمده وبين قوله ربنا ولك الحمد. هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فأحمد الشافعي يريان أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا لك الحمد. أبو حنيفة مالك ريان أنه يقول سمع الله لمن حمده فقط وما يقول ربنا ولك الحمد، لكن الصواب كما في النص عندكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كل واحد كل عالم مجتهد ويقول بمبلغ علمه، لكن إذا جاءت النصوص يعني إلى جانب أحد المختلفين فالحق يكون معه، لأنه يستند إلى دليل، وذاك عنده اجتهاد. وبلغت الروايات ما فيها الجمع بين التسميع والتحميد فبنى عليها، وهؤلاء بلغهم الشافعي وأحمد بلغهم جمع الرسول بين التسميع والتحميد في عهد عمر، فقالوا بمشروعية الجمع بين التسميع والتحميد، يقول هل الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم تدرس. Thank you.

ولا يمكن أن نفهم القرآن في كثير من العمليات إلا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وساق الأمثلة من كلام بعض الصحابة والتابعين للتدليل على أننا لا يمكن أن نفهم كثيرا من الأمور إلا بالسنة. ونقرأ بعض الأحاديث ثم نمر على الآثار. من الأحاديث: لا ألفي أن أحدكم متكئ على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لم أجد هذا في كتاب الله، فهذا ضلال. وقامت عليه الخوارج والروافض وفرق الباطنية والقاديانية والقرآنية وأمثال ذلك مع الأسف الشديد. وقريبا منهم من يقول إن أخبار الآحاد تفيد الظن، خاصة في أبواب العقائد، ولا نبني عليها شيئا من عقائدنا، وهذا هو الضلال البعيد. فإن في العقائد التي وردت في القرآن جاء في السنة ما يؤكدها، وليس هناك في السنة ما ينافي نصوص القرآن في أبواب العقائد، حتى نأتي بمثل هذه العقيدة الفاسدة التي رد بها كثير من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللمعتزلة من ذلك الحظ الأوفر، وشاركهم الأشعرية إلى حد بعيد مع الأسف الشديد، وأخذوا عنهم هذه القاعدة الخبيثة: أخبار الأحاد تفيد الظن فلا يبنى عليها العقائد. نسأل الله العافية. فنحن نعتقد إذا صح الحديث بعقيدة من العقائد فإنا نقبلها كما نقبل القرآن، أوتيت القرآن ومثله معه. فكما يحتج بالقرآن في العقائد يحتج بالسنة في العقائد، كما يحتج بالقرآن في الصلاة والزكاة والصوم والحلال والحرام نحتج بالسنة كذلك في كل أبواب الدين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله الرد إلى كتاب الله، والرسول الرد إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرد إليه إذا كان في حياته، وإلى سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإنه ما مات حتى أكمل الله هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية في عرفات، والرسول قد علم الناس بين الرسول تفاصيل هذه الصلاة وهذه الزكاة وهذا الحج وهذه الأشياء كلها عليه الصلاة والسلام، وانتهى من هذه الأشياء قال: اليوم أكملت لكم دينكم وتليكم ببيان الله وبيان رسوله عليه الصلاة والسلام الذي أسند إليه البيان، ما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليه، ما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهذا الرسول محمد أرسل بلسان قومه فبين لهم العقائد بالقرآن والسنة، بين لهم التشريعات بالقرآن والسنة، وأسند إليه الكثير وقام بالكثير والكثير من البيانات، وهذه كتب السنن والمعاجم والجوامع تبين هذا البيان، ما هذه إلا بيانات وتفصيلات لكثير من مجملات القرآن وتأييدات لما جاء في القرآن من عقائد وأحكام. لا أقول لا ألفي أن أحدكم متكئ على أريكته يعني ذول مترفين لا يطلب علم ولا يبحث ولا شيء، وبعدين تأتي بالسنة ويحفظ شيء يقول لك لا القرآن بس، هذا هو الضلال، هذا كفر، إذا كان يحفظ السنة كفر والعياذ بالله، لأن الله أمرنا باتباع الرسول وطاعة الرسول، أمرنا بطاعته في أكثر من 30 موضعا، وأمرنا باتباعه في عشرات الآيات، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالذي يرجو الله واليوم الآخر فعليه بالأسوة بالرسول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فإذا قضى الله أمرا ليس لنا خيرة، وإذا قضى رسوله قضاء ليس لنا خيرة، وقضاء الله مثل قضاء رسوله، وخبر رسول الله مثل خبر رسوله، وطاعة الله طاعة الرسول مثل طاعة الله، وهكذا، ومعصية الرسول معصية لله، وتكذيب خبر الله وتكذيب خبر الرسول كلها شيء واحد. طبعا نشأ ناس خوارج وروافض وكذا على هذه العقائد الفاسدة التي أخبر الرسول أنه سيكون مثل هذا، فلا ألفين أحدكم يعني يوم القيامة يأتي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا محمد اشفع لي، فيقول لا أولاك من الله شيئا قد بلغتك، ويأتي على رقبته بقرة لها خوار فيقول يا محمد أنقذني أو اشفع لي، ويقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغته. فليحذر الإنسان من التقصير في الزكاة وفي أركان الإسلام وفي واجبات الإسلام. نعم الرسول يشفع لكن متى يشفع لك؟ صلى الله العافية، في ناس يشفع لكم يدخل النار إذا ما عليهم حقوق للناس، حقوق الناس لا بد أن تؤخذ، والزكاة هذه فيها حقوق المسلمين، أنت تظلم المسلمين حينما تبخل بالزكاة، ويقطح مانع الزكاة الذي عنده بقر عنده غنم عنده فضة عنده ذهب، بقر غنم حاجات يقطح بقائم قرقر فتطعه الإبل بأخفافها والغنم تنطعه بقرونها وهكذا والبقر بحوافرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك أمر به إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذه عاقبة البخل وعدم النهوض بالحقوق، وذلك ناشئ عن عصيان الله وعصيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ويأتي هؤلاء بعضهم يحمل على رقبته بعير فيقول لا أغني عنك من الله شيئا، يأخذ حظه من العذاب وبعدين تأتي الشفاعة، لكن لابد أن ينال حظه في تلك المرحلة ما يشفع بها، يقول لا أغني عنك من الله شيئا، فهذا وعيد شديد. بهذه السنة المطهرة يجب أن نصدقها وأن نعمل بها، وهذا حديث أبي رافع أورده من طرق، ثم أورد حديث أبي هريرة في نفس المضمون، ثم جاء بأثر عمران بن حسين قال لرجل إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ فين هذا؟ ما تجده في القرآن، ما تجده إلا في السنة، الفجر ركعة تجهر فيهما، والظهر أربعا لا تجهر فيها، والعصر أربعا لا تجهر فيها، والمغرب ثلاثة تجهر ثنتين واحدة تخفي، والعشاء ركعة أربع تجهر في ركعتين وتسر في ركعتين، هذه التفاصيل لا تجدها في القرآن. كذلك في الزكاة، في الزكاة في 200 شاة، في 40 شاة، في بارك الله فيك في 200 درهم 5 دراهم، وفي 20 مثقال نصف مثقال من الذهب، فين تجد هذا؟ أقيم الزكاة، لكن لا تجد التفاصيل، تجد التفاصيل في السنة، هي التفاصيل في السنة. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصلوات الظهر كذا، وتقول في الركعة في دخولك في الصلاة كذا تكبر، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تبقى حتى تقرأ راكعة، ثم ترفع تدل قائمة، ثم بين فرق الصلاة والتشهد وماذا تقول عقب الصلاة إلى آخره، كل هذا لا يوجد في القرآن، هذا مما أسند الله بيانه إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الإبل، في 5 إبل شاة، وفي 20 شاتان، وفي 20 أشياء مسمومة، في 20 أضعشية، وفي 25 بنت مخاض، إلى 35 فيها بنت لبون، وإلى 45 فيها بنت لبون، إلى 36 فيها حقة، وهكذا. هنا آخر تفاصيل يتبينها عليه الصلاة والسلام. وفي الإبل الغنم في 40 شاة، إلى 121، إلى 120 شاة. فإذا بلغت 21 ففيها شاتان، إلى 200، إذا زادت واحدة فيها 3 شياة، ثم في كل 200 شاة، وهكذا. فين التفاصيل هذه؟ من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أثر عمران، قال يا أحمد، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. لو واحد يعترض على السنة يقول لا ما نبغى إلا ما في القرآن، تقول له هكذا، تقول له يا أحمد فرض أنه ما صح، لكن هذا جواب ما يرد السنة. بين لها كيف عرفت تصلي، يقول لك نعم. بين لي كيف هذه التفاصيل في الصلاة، فين حصلتها؟ ما هي إلا السنة. إيه هذا يلزم أن يخضع للسنة، وإلا ليس المؤمن. إذا قال لا أصلي على كيفي كما يقول القرآني الآن في هذا الأصل، صل العصر ركعتين ولا 4 ركعات وقرأ ما تشاء، ها، وهكذا، ولا تقول قل هو الله أحد، ولا تقول هكذا حديث قل وما شاكل ذلك، هذا ضلال كفر والعياذ بالله. وهذا أثر يروى عن سعيد بن جبير أن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله بكتاب الله تعالى، ألا أراك تعارض حديث رسول الله بكتاب الله تعالى، رسول الله أعلم بكتاب الله. يعني هذا الأثر ما صح عن سعيد بن جبير، لكن إذا أحد عارض لا نقول هذا الكلام، فإنه كلام صحيح، كلام صحيح. إذا اعترض على حديث بكتاب الله نقول رسول الله أعلم منك بكتاب الله، وقد قال كذا وكذا، وفعل كذا وكذا، وقرر كذا وكذا، فإن سنة رسول الله هي قوله وفعله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه. فالأثر ما صحيح لكن معناه صحيح، فتجيب أي سفيه يعارض سنة رسول الله في القرآن، تقول الرسول قال كذا وثبت عنه ورسول الله أعلم بكتاب الله منك، بارك الله فيك. وهذا في أثر فأثر رياش عن عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال ائتني بآية من كتاب الله تعالى تنزع عني ثيابي، فقرأ عليه الرسول أمر بالإحرام، ثوب إزار، لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا العمائم ولا الخفاف، ولا يلبس ثوبا معصفرا ولا إلى آخره، هذه كلها ممنوعة، ومنع من الطيب، هذا كل ليس في القرآن. هذا المتعنت يمكن لابس ثيابه تماما وهو يلبي وغير إحرام، فقال له قال لا أنزع ثيابي إلا بآية، قال له ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالرسول أمرنا بهذا، وقال خذوا عني مناسككم، وتقبلت ذلك من الأمة، وأنا قالوا عنه بالتواتر ماذا تريد؟ هذا يتعني يقول لا هات لي آية تنزع عني ثيابي. طيب السنة، سنة ما تبغاها؟ هذا ضلال. فأجابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فيشمل كل حديث في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج في الحلال في الحرام بيع الشراء كل شيء، في كل شؤون الحياة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، ما هو في الإحرام فقط رضي الله عنه، هذا فقه. وهذا أثر عمر بن الخطاب: إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. هذا الأثر ما صح عمر، لكنه صحيح. إن المعتنين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله ممن لم يعتني بسنته، لأن سنته صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن وتفصيل مجملاته وشرح إلى آخره. فالذي يعنى بسنة رسول الله أعلم الناس بكتاب الله. ولهذا ترى أئمة الحديث فسروا يا أبي الحديث التي تفسر القرآن في البخاري، يعني في عدد في كتاب التفسير، ثم كتاب البخاري كله تفسير القرآن، لأن يعني السنة كلها تفسير القرآن، لكن خصص بابا للتفسير. مسلم أعطى جزءا يسيرا في تفسير القرآن، ألف أبو حاتم ابن أبي حاتم كتاب في التفسير، وعبد الرزاق وابن مردويه وهو إلى كثير من ألف في تفسير القرآن بالسنة وبالآثار. وأفضل تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بآثار السلف من الصحابة والتابعين الذين تلقوا فهم القرآن وفكر القرآن من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن الصحابي إذا فسر لك شيئا ولو لم يرفعه في احتمال أنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الرسول يطبق عمليا فرواه موقوفا، قاله من عنده كأنك تراه موقوف عليه، لكن جائز أنه أخذها عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقواله أو من تصرفاته، وأخذ ذلك عنهم التابعون مثل جاهل وغيره والشعبي وغيرهم ظهر عليهم. فهذه الطرق لتفسير القرآن الكريم على رأسها تفسير القرآن بالقرآن ثم السنة بالسنة. بارك الله فيك. فأعلم الناس كما في هذا الأثر بالقرآن الكريم هم المشتغلون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله بيّن مراد الله من القرآن الكريم كما أمره الله تبارك وتعالى: وأنزل إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. فعليكم يا معشر الشباب بالعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه السلف الصالح القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكانت حياتهم قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقد يجمعون على مسألة فلا يجوز خلافهم، يكون شاق لله وللرسول، ويستحق هذا الوعيد من يشاقهم. وإذا اختلفوا فالحكم ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمن وافق قوله القرآن والسنة أخذنا بقوله، لا لأنه فلان، بل لأن لقوله سندا من كتاب الله وسنة الرسول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرفع الأيدي في الدعاء عموما تواترت به الأحاديث، حتى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجه هاجر وابنها إسماعيل، ولما وصل الثنية رفع يديه يدعو استقبال القبلة استقبال الكعبة ورفع يديه يدعو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليكم الصلاة إلى آخره. فذكر في الحديث الصحيح أنه رفع يديه. وفي كثير من المناسبات في الاستسقاء يوم بدر في عرفات على الصفاء في مواطن كثيرة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء. أنا لا أذكر الآن يعني حديثا خاصا بالقنوت، لكن هذه وردت في مناسبات كثيرة تبلغ حد التواتر أن الرسول كان يرفع يديه في الدعاء. نعم. في القرآنيين فعل ولا قول القرآني عرفنا الصلاة من عمل الأمة من أولها إلى آخرها. إيش؟ هم ما يقول هذا الكلام. كيف تقدموا عمل الأمة على قول الرسول؟ فيقول عمل الأمة حجة وكلام، هم ما يحتاجون هذا الحجة، ما يقول هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام، هم يقول نفهم القرآن مباشرة ما يحتاج السنة. نعم. ما هو الصح الأقوال في إيش؟ ضعيف. علي بن زيد بن جدعان ضعيف، لكن يصلح الشواهد والمتابعات، ما ترك. ما معنى لفظ السمع في قوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقوله؟ المقصود من هذا أنهم بلغاء، يعني ما شاء الله الأجسام جميلة وصور ما شاء الله، لكن كأنهم إن قالوا ما شاء الفصحاء تسمع لقولهم، يعني كلامهم لكلام يؤثر، لكن كأنهم خشيهم مسندة كما وصل الله من رحمه. فهذا ساقه في خلال ذم المنافقين. هل يؤخذ من الأحاديث الضعيفة بالعقيدة؟ الأحاديث الضعيفة إذا كان هناك ما يسندها من السنة الصحيحة ويسندها من القرآن فيستأنس بها، يعني لا يعتمد على الحديث الضعيف، وإنما يستأنس بها في العقيدة وفي الأحكام. إذا كان الضعف مما ينجلب ويصلح للاعتضاد فيؤخذ به اعتضادا واستئناسا لا اعتمادا. حتى في الحلال والحرام لا يجوز الأخذ بالحديث الضعيف، وفي السنة والمستحبات والواجبات وإلى آخره لا يعتمد على الحديث الضعيف، لكن إذا كان في الباب حديث أصل أو آية أصل يستأنس به. هذا قاله رسول الله، ما قلتم عن نفسي يا أخي. هذا يقول قلتم إن الله تعالى لم يضمن الأنبياء إلا دعوة واحدة، كيف نوفق؟ أنا بيّنت أن الرسول يستجاب له والأنبياء يستجاب لهم، يستجاب لهم لكن بمحض مشيئته، مه مضمونة. إن الله لا يخلف الميعاد، لو لم يستجب للنبي يكون أخلف وعده؟ ليس لك من أمر شيء، هل أخلف وعده؟ بارك الله فيكم. فأنا قلت يستجاب لهم، يستجاب المؤمنين، لكن ما في ضمان إلا واحدة فقط، الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ويستجيب لهم إذا شاء سبحانه وتعالى، إذا شاء منعه. نعم. يعني هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكل نبي دعوة دعا بها، وأنا اختبعت دعوتي شفاعة لأمتي. فكان السائل ما فهم ولا سمع الحديث ولا سمع كلام أن الاستجابة لهم، لكن ما مضمونة. يقول هذا: أليس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان دليل على مشروعية الدعاء على المشركين؟ بلى. نعم. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، في البخاري. ورده بعض الناس بأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين، أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق، وبعثه بالسيف، وشرع في حقه الجهاد عليه الصلاة والسلام، والجهاد ماضي يوم القيامة. فهل هناك تنافي بين السيف والدعوة إلى الهدى؟ في ناس يقادوا إلى الجنة بالسلاسل، يعني تدعو الإسلام يا أبا يحصل القتال والمعارك تأسره بعدين يسلم دخل الجنة يصدق في إسلامه. فهناك دعوة إلى الهدى ولا شك، والدين دين الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما جاء إلى لهداية الناس، لكن ندعو الناس ليهتدوا بهدي الله ويستجيبوا لدعوة الله ويخضعوا لطاعة الله ويطيعوا الرسل. فإذا رفضوا جاهدناهم، هؤلاء لا قيمة لهم حينئذ ولا حرمة لهم، يعني بلغنا بينا كذا أبوا عاندوا، الله خلقهم العبادة أبوا أن يستجيبوا، أرسل لهم الرسل، أنزل الكتب، قام المسلمون بالبيان رفضوا، أي قيمة لهؤلاء؟ الآن واحد يتمرد على دولة ماذا تعمل به؟ تقول له روح أنت حر، تأخذه وتذبحه، كيف يتمرد على رب العالمين؟ ماذا يستحق؟ ما معنى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله؟ يعني أن الله ينير بصائر أهل التقوى فيفقهون في الدين، وما يدل به خير يفقه في الدين. فبالتقوى يهيئ الله الإنسان حسن الفهم وحسن الإدراك، فيفهم معاني القرآن ومعاني السنة، طبعا يرجع إلى السنة، يوفق الله تبارك وتعالى من توفيق الله له وتعليم الله له أن يوفقه الأخذ بالسنة والتفقه فيها وتدبر القرآن، أفلا تدبر القرآن على قلوب أكفالها، ومن لم يدله به خير لا يتفقه ولا يصل، هذا ما عنده تقوى الله عز وجل. ففرق بين الأتقياء وبين المستكبرين المعاندين الأشقياء، لا يفقهون ولا يستفيدون، ما هؤلاء ومن لم يجعل له نور فما لهم النور، هذا يران في قلبه نورا. يا أيها الذين اتقوا الله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فلا يعطي صاحب الحق والمتقي، يعطي بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فيفتح الله عليه فقه في الدين، يدرك معاني النصوص، يعني طبعا يأخذها من الطرق الشرعية، ما هو إلهام وفيض كما يقول الصوفية. الصوفية يحتجون بالآية هذه على الفيوضات الربانية والأخذ من اللوح المحفوظ، هذا إلحاد، هذا إلحاد. أما معنى الآية لا، هو هذا: إن الله يوفق هذا الإنسان ويعينه ويساعده، يفتح عليه يفهم القرآن، يفهم السنة، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، يأخذ بالأسباب ويوجه الله الأسباب الخير فيستفيد من هذه التقوى. ليس كما يقول الصوفية إنه يأخذ من اللوح المحفوظ. فهمت أيها السائل؟ الصوفية غالطون في معنى هذه الآية، ويضلون ويضلون، فيظنون الناس أنهم كشوفات عندهم من اللوح المحفوظ وفيوضات شيطانية. ما هي ضوابط هجر المخالف؟ قرأ في كتاب بكر أبو زيد الرد على المخالف وفي كتب الهجر. نعم. رجل طاف بالصبح ويسافر على الثاني عشرة واشترى بعد الطواف، هل على الشيء؟ الله سمى طاف وداع، إذا بدك تمشي روح طوف ومشي، لكن إذا رك عالم يعني خذ من السوق امشي، اما تطوف في الصباح تمشي في المساء هذا غلط. هل حديث بين كل اذان الصلاه عام للمقيم والمسافر؟ الظاهر عموم، كان السلف يتنفلون، يعني ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لو تنفلت لأتممت، لكن ورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يتنفلون. فالمسافر إن شاء تنفل وجاء بالرواتب، وإن شاء فله ذلك، له أن يترك. ومثل هذه السنة إذا أذن ومسافر وجالس في المسجد يصلي بين كل أذان الصلاة، ما في شيء. نعم. يقول امرأة كانت كافرة وأسلمت وأبويها كفار وتريد الزواج، فمن يكون وليها؟ وليها السلطان التي ليس لها ولي، وليها السلطان. أي امرأة نكحت بإذن بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، ومن ليس لها ولي فوليها السلطان، أو كما قال في الحديث. إذا كان في بلد كافر شيخنا، في بلد كافر تهاجر إلى بلد الإسلام ويعقد عليها هناك. يعني الآن في أوروبا وأمريكا أظنهم يعقدون هكذا، وهم ما أولياء، كل واحد ينصب نفسه سلطانا يعقد بمن يشاء من النساء. هذه سفاهة، هذه عقود فاسدة. وقد جاءني واحد من البوسنة في المدينة وذكر لهذا الزواج إن أبوها فاجر وكذا وكذا، وعقد لواحد يعني مسلم صالح كذا. قلت هذا عقد فاسد. زعل وبكى. قلت اسأل شيخهم بس، سأل البلد؟ قالوا نعم. قال له نعم، هذا النكاح فاسد لا شك. بارك الله فيك. صح، بلاد المسلمين عقد لك ولي سلطان مسلمين، قاضي من القضاة في أي بلد إسلامي عقد لك عليها، فإنهم من ذوي السلطان. نعم. ممكن أنا أفكر في الحل الآن، ممكن هذه المرأة تكتب وكالة وترسلها لمسلم في بلد إسلامي ويذهب الرجل هناك يعقد الوكيل عند قاضي من القضاة وشهود. إذا كان يضطر هذا إلى السفر وهي بغير محرم وكذا، لأن هذا ما قد عقد عليها وليس محرم عليها، فتوكل وكالة وترسلها لمسلم في أي بلد. بارك الله فيك. المفتي هنا مثلا عالم من العلماء، رجل صالح موثوق به معروف، تكتب له وكالة، وإذا جاء هذا يعقد في المحكمة ويمشي الزواج. هذا ما الحلول. هذا إيش؟ كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من غدا إلى الجنة إلى إيه؟ إلى المسجد، إلى الجن إلى المسجد أو راح أدى الله نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، هل النزل يتعدد بتعدد الذهاب والمخرج والمجيء؟ نرجو الله، نرجو الله، فضل الله واسع. يعني آخر ما يدخل الجنة لو مثل الدنيا 10 مرات، لا تستكثر على الله سبحانه وتعالى. الرسول يقول عدل نزلا كلما غدا أو راح، كلما راح عدل الغياب عدل النزل. هذه نعمة عظيمة، سبحان الله. كيف ناس يتكاسلون عن الغدو والرواح إلى المساجد؟ في كم يخسرون؟ بكل خطوة حسنة تحط عنه سيئة، وإذا جلس في المسجد تصلي عليه الملائكة، تدعو له وتستغفر له، كم يفوت هذا المسكين؟ والله لو يعرف أنه يكسب دريهمات إنه يروح يركض، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو علم أنه يجد عظما لذهب هذا المنافق. ويجعل التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين، وأشقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فليتحرر المسلم من النفاق ومن صفات النفاق ومن خصال النفاق، وليواظب على هذه الجماعة. كم يكسب كم يخسر كم يخسر إذا تخلف، وكم يكسب إذا واظب. فنسأل الله أن يجعلنا إياكم ممن يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدق وعد الله ويؤمن بوعده ويحرص كل الحرص على ما عد الله للطائعين، سواء المصلين في الجماعة أو المتصدقين أو المحسنين أو طلاب العلم أو كم من الخير العظيم يكسبه المسلم بإسلامه وبأعماله الصالحة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتنا وإياكم في عليين وأن يجعلنا وإياكم عباده الصالحين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل شيخنا، إذا كان لها قريب هذه التي أسلمت، إذا كان لها قريب نعم كسب. لا تسكر. نعم إذا كان لها قريب بارك الله فيك مسلم فإن الولاية تنتقل إليه، يعني لو كان مسلما وعضل موليته عن الزواج فإنه بعضل هذا يسقط حق الولاية، يسقط حق ولايته وينتقل إلى أقرب منه، وإذا ارتد انتقلت الولاية إلى أقرب عصبة وهكذا. أشهر حسن.